حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. أول حاجة لما تكلمني تشيل ايدك من جيبك ولا عايزني ايدك وما تغمس زميلك ده انتوا اخركم فاضي هتشخصنا وهتكبرها وتتقمص جود سله هفضل شايفك الا وتجيب لي طلب الله هفعل وياك عادي انا مش تلميذ يا استاذ ولا مش هد الاقصام انا خريج تشريح اصلا مولود وفي ايدي جرار انا اول دفعه اتخرجت من مناهج جرار شايف احدث عاشو دور احدث على عادي تمام بعمل خير وياك وعيراني ترد العداوة وبشوف منكم غباوة صعب جراحه الدواء بعد ما متت السكه بطلوا تستعموني شويه ده انا بفوت بمزاجي وبقول سهله وعادي انتوا شايفكوا اخواتي السكه مهلكه كان نفسي بجد اعيش سلمي بعد ما عشت محار بس الناس دي بجد زتني عشت معاها تجار اللي يحبك وانت صادو بيدك لو غايب لازم اكون سماوي تلعب انا خلت في جحر عقال كنت بسيبك وانا متطمن وبقول مش هتخني جدع كده تصني عمره ما تكسرني بس قوم كسرتني واسمع صوتها في تليفون صاحبي بتقول له انت وحشني صاحبك مشي وسابني يلا تعالى قابلني انت بتضايقني كل الدنيا بتسكت وبعيش نص دقيقة زور وبكدب ودني اللي بتسمع وبقول مش معقول ازاي وانت عليا وانت عليا خليني مظلوم نفس ورحمة قلبي اللي قتلت ولا تحول غول ولا تحول غول برجع للماضي اللي نسيته بكون تاني عقبية مش باقي على الدنيا ما عشت سلمية في الحفاظة استقبل ويلا استعدل طب خد عدلك يا روح امه علشان اكسر نفسك سلم لي على حبيبتك لسه حسابها معاك وحياة عيني وكل دمع على عرفكم في عيشتكم لا خليكوا تتمنوا الموت ولا مره في سكه بينكم شفتوا الخير على ايدي وشفت الشر زياده على ايدكم بس حلفت لالف يمين اني فطور ما اسكنكم بعد الساعه 2 بالليل كسرت الباب ودخلني قمت بصوتي نداء قلت لهم دلوقتي مش هتعيشوا عالدنيا طلعت المارطه من جنبي وقعت الاتنين عجيبه اتنين خاينين وجيرانهم سامعين قاموا بلغوا الشرطه دي حكايتي عادي وده اللي حصل لي ما عادش كلام هيطيب خاطري ويشفيني من اللي بعيشه فلان كنت بعيد عن كل الناس انا كنت محس امان واما عملت صداقه اصبحت مدن واخد ادام والله عصام صاصه كرام معروف ده مكانه على القمه وانتم مالكوش لازمه كلمه تبقى بصمه على طول عامل عظمه كسر المطدور بكلامه كله دايما بدري خمس عليه ده اصلي معز والد ومطار على موقع دي جي كيمو دوت كوم.